فإن الله تبارك وتعالى ما جعل داء إلا جعل له دواء. أين دواؤنا؟ دواؤنا في وجود العالم الرحمن، إذ لا يمكن أن يستقيم حال المسلمين بغير وجود العلماء. نريد العالم الرباني الذي نتعلم من كنفه كما نتعلم من علمه. نريد العالم الرباني الذي يقطع بالحق المر ويستقيم عليه. نريد العالم الرباني الذي إذا رأيناه ذكرنا الله. أين هؤلاء العلماء؟ ولا يستقيم حال الدنيا إلا بوجودهم. كيف أغفل المسلمون البحث عنهم في بلدنا وهي نحو 50 مليون؟ كم طبيب يأتيهم؟ 10,000 مليون قليل. كم مهندس يأتيهم؟ كم صيدلانية يأتيهم؟ كم موظف في الجهة الفلانية يأتيهم؟ لا شك أنها ألوف مهندسة، وإلا تعطلت مصالح الناس. كم عالم يأتيهم؟ 1,000، 2,000، 3,000، 10,000 قليل. كم موجود منهم الآن تستطيع أنت أن تعدهم على أصابع يديك؟ ما يتجاوزون أصابع اليد الواحدة عند العالمين، بل وعند غير العالمين ما يستطيع أن يعد 10 ممن هو يعتقد أنهم من العلماء الوطنيين. إذا قل عدد الأطباء لو تصورنا الآن أن الناس أضربوا عن دخول كليات الطب، سوف ترى على صفحات الجرائد والمجلات الكل يتكلم ويقول المسلمون آثمون لأنهم كفروا بفرض الكفاية. ومعلوم أن فرض الكفاية أن يقوم جماعة طائفة بشيء فيسقط عن المسلمين. فإذا كفروا جميعا في القيام بالفرض الكفائي صار فرض عين عليهم جميعا حتى يكون فيهم من يفعله، فيسقط حينئذ عن الباقين. فلو تمالا اهل قريه على اسقاط الاذان، ونحن نعلم ان رفع الاذان فرض كفايه، اذا فعله رجل سقط الفرض عن باقي المسلمين. لو تمالوا على فرض فعيره الاذان أذن جميع الموجودين حتى يقوم رجل فيرفع الأذان فيسقط الإثم عن الباقين. هو ذا الفرض الكفاية، وهذا التقريب صحيح. لو أعرض المسلمون عن كليات الطب مثلا يأثمون جميعا حتى يقوم فيهم من يقوم بهذه الفريضة. لماذا لا نرى أيضا الذين يقولون يأثم المسلمون جميعا بعدم وجود العلماء الربانيين؟ إيه وربي العالم الرباني لا يستطيع المسلم أن يبلغ في طريقه إلى الله تبارك وتعالى في الكلام إلا إذا وجد هذا العالم. من الذي يعرفهم السنة من البدع؟ من الذي يعرفهم الحق من الضلال إلا العالم الرباني؟ لا سيما إذا غابت أنوار النبوة اشتدت الحاجة إلى هذا العالم أشد من الطعام والشراب. والله العظيم حاجة الناس إلى العالم الرباني أهم من حاجتهم إلى الأكل والشرب، بدلا من أولئك الذين يضللون الناس صفقا أو جهلا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقفون في وجه العلماء الربانيين يحاربونهم وينفذونهم في أفزع الألفاظ والنعوت. وقديما دافع الشافعي عن آل البيت وأظهر حبهم فنبذوه وقالوا رافضوا. تعرفون الروافض؟ الروافض هم

انهم لم يخلقوا بعدهم رجاله والله لاجاحمنهم على الحوض. ثم يقول ان اليوم في نفسي دفعه يضرب رجليه انتما احق بالضرب من رجلي. وما يستطيع المرء على امر الله الا اذا ملك نفسه. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه. وانه اذا ملك نفسه ملك غيره. فان عجز عن ملك نفسه فهو اعجز عن غيره من باب اولى. ليس الشديد بالسرعه اي الذي يسرع الناس ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا التدريب جديد منذ يسأل عن الهوى. هل سمعت بالهوى بين الخلف شيئا؟ قال نعم كنا في سفر فصاح أعرابي. كنت عارفين الأعراب فيه الغلظة وفيه الجفاء ومن الأعراض صوت عالي. تكون الأعراض تجد صوت عالي كده تليق لأن الإنسان يتكيف بالبيئة. يعني تجد مثلا المساكن في المدارس المسافات واسعة جدا فبيحتاج إن هو ينادي صوت عالي فتجده ضروري. إنما أهل الخندق الجار يقولوا بالجار نص صوره لو خفضت الله اعلم جار يسمع ولا لا. فتجدهم يتهامسون همسا. انما الثاني اتهامس ليه؟ اخوه على بعد نص صوره وعايز يناديه فمن كتر بقى من وجهه اقعد على كده. في اعرابي فرق ينادي على رسول الله عليه الصلاه والسلام مع انه معاه يعني يستطيع ان يحط الرحله ويروح عنده الألف. لكن هذا شيء تعودوا عليه. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يكذب عليهم في ذلك. يكذب عليهم في ذلك. مع ان رفع الصوت على الرسول عليه الصلاه والسلام نهي المسلم عنه. وجعل غض الصوت عنه من علامات الايمان. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. وضمن اقواما اخرين فقال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. يا غرب يا الاعراب عن يصرخوا من ايه من وراء الحجرات يا محمد اخرج لنا. فضمن اقواما برفع الصوت ومدح اقواما بحفظ الصوت. ومع ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يكذب على مثل هذه الامور التي قد تبدو جبليه. كما في حديث قطران بن معاق الكلى القطراني لما التفته امراته الى النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ان قطران يضربني اذا صليت ويفطرني اذا صمت ولا يصلي الصبح الا بعد الطروق الشمس. وكان قطران ذلك فقال يا رسول الله لا تعجل عليك. أما قوله أرغمني إذا صليت فإنها تصلي بعد الفاتحة بكرتين. وقد نهيته فقال أطيعي الزوجة. وأما قولها يخطرني إذا كنت أنا رجل شاب فهي تستأنف القول يعني نقول إذن. فكان يقع عليها فيكتب عليها صومها. فقال عليه الصلاة والسلام لا تصوم امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. وأما قولها ولا يصور ولا يصلي الصبح ولا يصلي الصبح هذا محل الزاهد. قال إن آل بيت عرف لها ذلك. أن بينام اليوم يوم الإيد هو وأبوه وجد وجد سبعة كلهم إذا ناموا ما يستيقظون. خلاص يجبن. وقد جاء في الشريعة برفع الحرج. فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ بل أنت آكل. قال له إذا استيقظت فصلي. خلاص؟ فمشيت مني واتخذ المرء الأسباب الشرعية حتى استيقظ في البيت. ما يستيقظ ذلك الساعة واحدة أو ساعتين في أي كلام. كان مسلسل ولا قاعد يتساهل ولا ساعة وبعدين قبل الفجر ساعة يحط في نفسه. كيف يستيقظ؟ وهو طول النهار يعمل